يا الترابي لسجدي وبيه انتقار يلي ذكرنا بابل يمه زينب يا التراب اللي سجد به انتقار يلي ذكرنا بابل يمه زينب في صلاة العارف الآهة تتيلها التفانا في سبيل الله وتعذب يا تراب اللي سجد وبيه انتقار يلي ذكرنا بابل يمه وزينب في صلاة العارف الآغا تتيلها التفانا في سبيل الله وتعذب التفانا في سبيل الله وتعذب لله وحد حبك اشتد يا تراب قلب تحوي ضلوعا شنه سر في قنو تفي خشوعا يا تراب أي قلب تحوي ضلوعا شنه سر في قنو تفي خشوعا قدم انفوس للفدا دروس والدهر يشهد على جودة ووفاء احيا من غاجي الهدى من كربلاء احيا من غاجي الهدى من كربلاء لله واحد حبك اشتد يا تراب اي قلب تحوي ضلوعا شنه سر في قنو في خشوعا قدم انفوس للفدا دروس والدهر يشهد على جودة ووفاء احيا من غاجي الهدى من كربلاء غربته والوحده في منفى البراري ضامي وبقربه فرات بطول جاري ذبحته انصاره ورجاله والذراري ويدري تالي تصبح اكفانا الذواري ويدري تعالي تصبح كفانا الذواري غربته والوحدة في منفى البراري ضامي وبقربه فرة تبطول جاري ذبحة أنصار ورجالة والذواري يدري تالي تصبح كفانا الذواري وفى نذرة سلم أمرا البلا من صبر يخجل والجراحات بحر ما ينضب جهاد والعطاءات ما يجي اثنين مثل الإحسان ما يجي اثنين مثل الإحسان أشعل شموس الفكر والعالم أظلم والدليل على السيوف تقدم الدم أشعل شموع الفكر والعالم أظلم والدليل على السيوف تقدم الدم لله وحد حبه اشتد يا تراب اي قلب نحوي ضلوعه شنه سر في قلوبه في خشوعه قدم انفوس للفدا دروس والدغار يشهد على جودة وفاء أحيا من هاج الهدى من كربلاء والدغار يشهد على جودة وفاء أحيا من هاج الهدى من كربلاء غربته والوحدة في منفى البراري ضامي وبقربه فرة تبطول جاري ذبحة أنصار ورجالة يدري تالي تصير أكفان الذواري ويدري تالي تصير أكفان الذوار وفى نذرة سلم أمره وفى نذرة سلم أمره البلا من صبره يخجل والجراحات بحر ما ينضب جهاد والعطاءات البلا من صبره يخجل والجراحات بحر ما ينضب جهاد والعطاءات ما يجي اثنين مثل الإحسان ما يجي اثنين مثل الإحسان أشعلي نفوسي الفكر والعالم أظلم، أشعلي شموسي الفكر والعالم أظلم، والدليل على السيوف تقدمي الدم، أشعلي شموسي الفكر والعالم أظلم، والدليل على السيوف تقدمي الدم. يا مظلوم وغاب روحي الوجود وهو محروم، يا مظلوم أسرع وعلم بالقيم تفريجي للهموم، يا مظلوم آه يا كاف ونون وعزتنا اللي تذوم، آه يا مظلوم آه دمعنا الحياة باسم مختوم، أوتيت هذا الملا يكفي السماه تربته، لا أم دم الشقا تبيها راسم صورته، آه حسين الترجم القرآن وأوضح آيته، وروح بهجة الإسلام وصدر كعبته، باصطباره انتصاره هذا إسلامي حسيني بقاء للأبد، الحضارة ابتكاره سرمدية الهوية الثابتة رغم الشدد، باصطباره انتصاره هذا إسلامي حسيني بقاء للأبد، الحضارة ابتكاره سرمدية الهوية الثابتة رغم الشدد. حضارتنا فلسفة عليا وفي خطها الزمن نحيا، أو يظل نور نغر جاري وما تطفينا يا دنيا، حضارتنا وفلسفة عليا وفي خط بالزمن نحيا، ويظل نور نهر جاري ولا تطفينا يا دنيا، ولا تطفينا لواء الحمد يتخطى المسافات، وعرفان اللي بينه والعذابات، لواء الحمد يتخطى المسافات، وعرفان اللي بينه والعذابات، للأبد في دار بماشين نطوي بدمعات السنين، راسخة فينا العقيدة ما نني لبسة ونلين، يقربنا ويلهمنا حب إخلاصه وطبعه، وبالخدمة لب اليمنة راحت الدار نرفعه، راحت الدار نرفع للأبد في دار بماشين نطوي بدمعات السنين، للأبد في دار بماشين نطوي بدمعات السنين، راسخة فينا العقيدة ناني ميل بساعة والمين، هاي قربنا ويلهمنا حب إخلاصه وطبعه، وبالخدمة لبو اليمنه راحت الدارين ورفعه راحت الدارين ورفعه راحت الدارين.